بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب الرابع من الكتاب 28، كتاب الأيمان. باب يمين الحالف على نية المستحلف. إذا أقسم إنسان يمين، هل له أن يوري بمعنى غيره في قلبه، أو أنه على نية من يستحلف يحلف له؟ يعني مثلا أنت تسألني أين أنت ذاهب، وأنا ذاهب إلى مكان لا أريد أن أعرفك لهذا المكان، فأقول لك مثلا، فتقول والله لست ذاهبا وأنا ذاهب، والله لست ذاهبا الآن، وأقصد في قلبي أني لست ذاهبا إلى بيتي مثلا، وأكون صادق على هذا المعنى بهذه النية بهذا التقييد، ولكن الذي استحلفني ظن أني أمكث في بيتي، طالما قلت والله لست ذاهبا يفهم مني أني ماكث في بيتي، وأنا أقولها وأقصد أني لست ذاهبا إلى بيتي، يعني كأني مغادرا بيتي. فهمت إزاي؟ فممكن أنا أحلف وأنوي نية تكون على خلاف ما يفهمه المستحلف. فهمت المسألة؟ ما حكم هذه المسألة بقى؟ هل هذا من باب الكذب ولا ليس من باب الكذب؟ ذهب الشافعية ومن وافقه إلى أن الحالف على نية المستحلف إن كان أمام القاضي فقط، إن كان أمام القاضي فقط حيث تقتطع الحقوق، فلا تنفعه نيته الحالف إذا حلف أمام القاضي. لو حلف أمام القاضي، القاضي يفهم الحلف على ظاهر الحلف، على ما حلفك عليه لا على نيتك. فهم؟ هذا مذهب الشافعي. أما النية فتفيد في الحلف إن كان ليس أمام القاضي، لو كان ليس أمام القاضي أو أمام القاضي ولم يستشهدك، لست شاهدا، واضح؟ وذهب المالكية والأحناف إلى عموم هذا الأمر، أنه على نية المستحلف، وأنه لا يجوز التورية لأنه في نوع خديعة، والخديعة ليست من أخلاق المؤمن. والشافعية أجازوا التورية والنية ليس أمام القاضي على سبيل الرخصة حتى لا تكذب فتخرج بهذه الرخصة من حقيقة الكذب إلى معنى آخر. باب يمين الحالف على نية المستحلف. والمستحلف هو الذي يطلب منك اليمين. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد قال يحيى أخبرنا هشيم بن بشير عن عبد الله بن أبي صالح، وقال عمر حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. يبقى فهموا منها صاحبك أنا الشافعي القاضي. وقال عمرو يصدقك به صاحبك، وباقي المزايا فيها مصاحبك مطلقا، المستحلف مطلقا. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن مشيب عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليمين على نية المستحلف. طب الشافعية ليه استثنوها؟ إيه دليل الشافعية في استثنائها أمام غير القاضي؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن في التورية مندوحة عن الكذب، التورية مندوحة عن الكذب، فله أن يوري حتى لا يقع في الكذب، لأن في بعض المواقف أنت لا تريد أن تعلمه وجهتك. باب الاستثناء، يعني إيه الاستثناء؟ يعني إيه أما تيجي تحلف تقول والله العظيم أصوم لله 5 أيام إن شاء الله، أدي معنى الاستثناء أن أنا أقول إن شاء الله، يعني أعلق اليمين على المشيئة. فتعليق اليمين على المشيئة يمنع الحنف، يمنع الحنف، يعني في الحالة دي أصوم أو ما أصومش ما يجراش حاجة لأني علقتها على المشيئة. فهم؟ يعني يبقى المشيئة، التعليق بالمشيئة يمنع انعقاد اليمين، فيبقى يمين غير معقودة كأنها له. فلو قال مثلا أنت طالق إن شاء الله لا ينعقد طلاق، كويس، إلا إذا نوى بقى، مسألة تانية. يعني نتكلم كده على هذا اللفظ، أنت طالق إن شاء الله، أو يقول لغلامه أنت عتيق إن شاء الله، طالما علقها بالمشيئة يبقى كأنه ما قالش حاجة، لأن المشيئة غير معلومة، طالما المشيئة غير معلومة يبقى كأنه ما قالش حاجة. فهمت بقى المسألة؟ باب الاستثناء. وعن أبي قال حدثني أبو الربيع العتكي وأبو كامل الجحدري فضيل بن حسين، واللفظ لأبي الربيع، قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال، محمد اللي قبل أبي هريرة ده اللي هو محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لسليمان 60 امرأة فقال لا أعرفن عليهن. سليمان سيدنا سليمان النبي، يبقى النبي بيخبر عن ايه احوال بعض الانبياء السابقين، هنا بيتكلم على سيدنا سليمان. كان لسليمان 60 امرأة بين ملك يمين وزوجة، ما هو بني اسرائيل في احكامهم يجوز الجمع بين الزوجات بغير عدد، يعني مش محكومين بعدد، ممكن واحد يتجوز 60 واحد 50 واحد هو حر، ده في الديانة اليهودية، كويس. وفي المسيحية لا يجوز التعدد مطلقا، 100 امرأة واحدة ولا يستطيع أن يزوج غيرها في المسيحية، جاء الإسلام وسط بينهم فأجاز التعدد بشروط وجعلها لا تزيد عن 4، واضح؟ فدين دين الوسط. سيدنا سليمان كان له 60 امرأة، وفي رواية 70 وفي رواية 100 وفي امرأة 90، فالمسألة يقول لك العدد يعني ليس له مفهوم، كأن النبي يقصد انه كان عنده زوجات كتير قوي، يعني واخد بالك، زي ما تقول ده انا هاجي لك 60 مرة، يعني هاجي لك كتير قوي، ما تقصدش 60 تعدهم يعني. فقالوا ان كأن النبي يريد اكثار من من الزوجات، ان عدد كبير، فاهم؟ عشان ما يجيش واحد يقول لك الحديث ده مضطرب، ازاي مره يقول 60 ومره يقول 70 ومره يقول 80 ومره يقول 90 ومره يقول 100، ايه الحكايه؟ لان النبي يقصد التكثير، اللي كان عنده زوجات كثيرات على لغه العرب، يعني يقصد يذكر العدد ولا يقصد حقيقته، فاهم؟ في لغه العرب كتير يستعملوا يقول عدد ولا يقصد حقيقته. فهمت؟ قال قال كان لسليمان 60 امرأة فقال لأطوفن عليهن الليلة فتحمل كل واحدة منهن فتلد كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله فلم تحمل منهن إلا واحدة فولدت نصف إنسان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان استثنى يعني قال إن شاء الله لولدت كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله. يبقى هنا يدلك على أن الأنبياء لهم فحولة غير فحولة سائر الرجال، يعني هما من خصائصهم الجسدية يختلفون عن سائر الرجال. لا يوجد رجل يطيق أن هو يجامع 60 امرأة في ليلة، يعني عدد كبير كده، لا يطيق، ما فيش رجل يعمل كده. يبقى الأنبياء من حيث الفحولة لهم أحكام خاصة، دي حاجة. الحاجة الثانية أن الأنبياء إذا أتوا النساء يأتونها بسبب أمر دنيا أخروي وليس بسبب الشهوة، يعني يقول لك جمعهم عشان يحملوا ويجيبوا فرسان يقاتلوا في سبيل الله، يبقى ليس المسألة شهوة بقدر ما هي عبادة. يبقى الأنبياء عندما يأتون الشهوة لا يأتونها لشهوتها بل لكونها عبادة بنيتها، بخلافنا نحن سائر الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي زوجاته 9 في ساعة واحدة وبغسل واحد صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن تحصل كده. يبقى نبينا أيضا، خد بالك، وأن نبينا أوتي فحولة يقال 40 نبيا، فما بالك بقى إيه إذا كان نبي واحد أو كان يأتي. فده دلك على شدة عفة نبينا، بالرغم من كثرة فحولته اكتفى من النساء، أقل عدد من النساء تزوج كان نبينا صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأنبياء بني إسرائيل، حتى أنه قال سيدنا سليمان كان عنده 700 امرأة في بعض الروايات والحديث. فولدت نصف إنسان اللي هو جاء في القرآن إيه؟ وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا. الجسد اللي هو نصف إنسان، يعني جابت طفل ممسوخ، يعني واحدة بس حملت وجابت طفل كمان مسخ، يعني عبارة عن كتلة كده لحمية وميتة. كويس، أدي معنى إيه فتنة سليمان. فتنة سليمان هي عندما قال لأطوفن عليهن ولم يقل إن شاء الله فلم تحمل ولا واحدة إلا واحدة حملت بشق إنسان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال ربي إني، قال ربي اغفر لي، اغفر لي يعني نسياني، لأن النسيان لا ليس بمعصية، ولكن عند أهل العزائم والأنبياء يعتبروه معصية. فقال ربي اغفر لي وهب لي ملكا من إيه؟ وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الولي. هذه قصة فتنة سليمان، مكتوب طبعا في التفسير كلام فارغ لا تقرأه ولا تنقله للناس لأنها كلها إسرائيلية، لكن هي دي الحقيقة. فتنة سيدنا سليمان إن هو إيه قال لأطوفن، لأن الفتنة تكون إيه في المال والولد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في ماله وأهله وولده تكفرها الصيام والصدقة والصلاة. وفتنة الرجل في ماله وولده يعني انشغاله بهم، وإن كان مباحا إلا أنه يؤدي إلى قلة العبادة. فهم؟ هذه معنى الفتنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان استثنى، لو يبقى يجوز قول لو في بعض الأحيان، أو النبي قال لو، مش في كل الأحوال لو تفتح عمل الشيطان، لو تفتح عمل الشيطان إن كان اعتراض على القضاء، يبقى لو تفتح عمل الشيطان إن كان اعتراض على القضاء أو ظنا منك أن تصرفك له أثر في القضاء. فهم؟ تقول لو كنت فعلت كذا لكان كذا وكذا، كأنك أنت القضاء واقف على فعلك واختيارك، فهذا لا يليق، فالقضاء سابق على فعلك واختيارك. فهم؟ لكن لو قلت على سبيل التعليم لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول لولا حثاني قومك بالإيمان لهدمت الكعبة وبنيته على قاعدة إبراهيم، مش أي كده لو، يبقى النبي ممكن يقول لا، يعني في أمور مستقبلة بالإجماع جائز. إذا كانت لو تعلقت بأمر في المستقبل جائز بالإجماع، أما إذا تعلقت بأمر في الماضي إن كان على سبيل الاعتراض لا على سبيل العظة أو على سبيل ظن أن فعلك له تأثير في القدر، يبقى هو ده اللي من عمل الشيطان، لأن الشيطان يريد منك أن تندم وتتحسر وتحزن، هذا إرادة الشيطان. عشان كده من عمل الشيطان، الشيطان يريد من الإنسان باستمرار أنه يبقى ندمان وحزين على كل قراراته حتى يفقد الثقة بنفسه، فيصير بعد ذلك إماعا، حيثما أشار إليه يصير خلفه، هو يريد الشيطان من الإنسان كده. فالإنسان عليه أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيب، فيسير بعد ذلك في حياته بشجاعة وإقدام، متوكلا على الله، حريص على ما ينفعه، ويعتبر أن كل ما فاته وأصابه من مصائب قبل ذلك فهي بقدر الله، فعليه أن يصبر عليها، والله يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. يوم يعيش بهذه الحالة في حالة من القوة والإيمان والثقة بالله، تغلق عليه أبواب الشيطان. يعني الشيطان يريدك أن تيأس وأن تحزن وأن لا تثق في مولاك وأن لا ترضى بقضائه فيك، هو عايز منك كده عشان تبقى زيه، هي دي مذهبه، فنسأل الله السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان استثنى لولدت. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يبين هنا على سبيل الاتعاظ أن الله كان قدره متعلقا باستثناء سليمان، فده إخبار يحتاج لوحي، كأن الله سبحانه وتعالى قدر في كتابه لو قال سليمان إن شاء الله أرزقه حملا لجميع زوجاتك، ولو لم يقل إن شاء الله لا يرزق، فلما لم يقل إن شاء الله وقع القدر المعلق بعدم الرزق بالأولاد. فهمت بقى المسألة؟ لأن في قدر معلق وفي قدر نافذ. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر، واللفظ لابن أبي عمر، قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود نبي الله عليه السلام لأطوفن الليلة على 70 امرأة. شوف هنا 70 وفوق 60، فهم؟ يبقى ايه المقصود التكثير؟ يبقى لا عبرة بايه؟ بمفهوم العدد، لا عبرة بمفهوم العدد هنا. لأطوفن الليلة على 70 امرأة كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه أو الملك قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي، يبدو أنه كان مشغول، يعني لما قال كده كان مشغول، شغل بحاجة تانية، فإيه؟ فانشغل عن قوله إن شاء الله. فقال له صاحبه يعني اللي معاه أو الملك يعني قرينه الوازع الملكي اللي في إيه؟ في قلب قاطر كل إنسان، قل إن شاء الله فلم يقل ونسي. فلم تأتي واحدة من النساء إلا واحدة جاءت بشق غلام اللي ألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال إن شاء الله لم يحنث، ولو وكان دركا له في حاجته. دركا يعني إدراكا وصولا لرغبته، يعني وكان دركا له في حاجته يعني إدراكا له لمقصوده. وعن أبي قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه. وعن أبي قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق ابن همام قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سليمان بن داود لأطيفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. وده يدلك برضو على خرق العادة في الزمن بالنسبة للأنبياء، فضلا عن خرق العادة بالنسبة للقوة الجسدية برضو. فالأنبياء عندهم يفعلون في الزمن القليل ما يفعله الإنسان في الزمن الطويل، فإزاي يعني 70 وأعداد كبيرة كده وفي ليلة واحدة؟ عملية برضو من حيث الزمن، فضلا عن أنها أيضا من حيث القوة الجسدية برضو صعبة، فدل على ان الله يخرق لهم العادات. يبقى الله يخرق العادات للانبياء، حتى ان يقال ان سيدنا داود كان مجرد ان يطلب من عبيده او خدمه ان يسرجوا له فرسا، يعني يجهزوا له للركوب، كان يخدم الزبور، يعني يقول لهم اسرجوا فرسي، ويقعد هو كده شويه على ما يسرجوا فرسه في 10 دقائق يخدم الزبور في العشر دقائق. فهمت بقى ازاي؟ فده دل على ان لهم عندهم خرق ايه العوائد بالنسبه للزمن، فازمنهم غير ازماننا من حيث ايه البركه، فالله يسعها لهم يفعلون فيها ما شاءوا، وهذه كلها من باب خرق العوائد. فقيل له قل ان شاء الله، فلم يقل، فاطاف بهن، فلم تلد منهن الا امراه واحده نصف انسان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. يبقى فلم يقل ان اعتراضا، لا، ولكن نسيانا، لان الانبياء لا تعترض ولا ايه ولا تعرض عن ذكر مولاه، ولكن نسيان. واذكر ربك اذا نسيت. يبقى النسيان يقع من الانبياء، يجوز النسيان في حق الانبياء لانهم انسان، لهم من البشريه ان ينسى، ولكن لا ينسون ما امرهم الله تبليغه، لكن قد ينسون الامور العاديه، لكن فيما امروا بتبليغه لا ينسونه. يعني في روايه انسى، لكن في روايه ثانيه انسى. فالنبي ينسى، لكن ينسى ما لم يؤمر بتبليغه، او ينسى ما امر بتبليغه بعد تبليغه لينبه. يعني ممكن النبي ينسى حاجه بلغها بعد ما بلغها فينبه. فهمت ازاي؟ زي ما ايه؟ ما في وهو بيقرا في القران مره استفتحوا عليه اسقط ايه، بس كان بلغهم قبل كده وقراها مئات المرات صحيحه. فهمت؟ فقال اني، ومره سمع واحد بيقرا قران قال انه اذكرني بايه قد انسيتها. واخد بالك؟ يبقى ممكن لانه هو بلغها قبل كده. يبقى يجوز النسيان في حق الأنبياء فيما سبق لهم البلاغ، ولا يجوز له أو في الأمور الطبيعية العادية المعتادة، ولا يجوز لهم النسيان فيما أمروا بتبليغه ابتداء. فاهم؟ وعلشان كده سيدنا سليمان لما قال له قل إن شاء الله إيه، مش أعرض عن الذكر بل نسي. نسي يقول إن شاء الله كعادة الإنسان المعتاد. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على 90 امرأة. خد بالك، اللي بيقرأ الأحاديث من غير شيخ ما يفهمش، هو مرة يقول 60، مرة يقول 70، ومرة يقول 90. اشطف إسرائيليات، ما هو دي الطريقة، هي دي طريقة في ناس بهذه العقلية. فاهم؟ وبعدين ازاي يعني 90 وهو راجل يعني حي؟ ازاي يعني؟ وبعدين ليلة واحدة ازاي حي؟ يعني لا الزمن يسع ولا القدرة البشرية تسع، واختلف العدد، يبقى حديث مضطرب. إسرائيلية يفكر بالطريقة دي، في ناس بتفكر بالطريقة دي، خد بالك. يبقى ما بتفهمش كلام العرب، لأن هنا العدد ليس مقصودا لذاته. كويس؟ أو أن النبي أخبر عددا واحدا والوهم من الرواه. تحتمل ولا ما تحتملش؟ تحتمل أن النبي قال مرة عدد واحد، بس الراوي نسي، هو النبي قال 90 ولا 70 ولا 60، فالراوي قال 90 والراوي قال 60 والراوي قال 70. تحتمل ولا ما تحتملش؟ تحتمل. أنا نفسي لو قلت لكم دلوقتي وأنتوا عدد أهو كبير، السبحة دي أنا جايبها بخمسة جنيه، وبعدين أنت بعد كل واحد بعد 3 4 10 أيام كل واحد اتسأل هو كان جايبها بكام؟ واحد يقول يمكن كان ب10، واحد يقول لك لا ب6، واحد يقول لا ب5، واحد يقول ب4، كل واحد على حسب ما يفتكر. فهمت ازاي؟ لانك مش مركز في العدد ذاته. فده مش محتمل ولا لا؟ يبقى محتمل الخلاف في العدد في الروايات، تكون وهم من الرواه لعدم ضبط العدد، او ان النبي اخبر بالحديث مره هكذا ومره هكذا ومره هكذا ويقصد حقيقه العدد، بل يقصد ايه التكثير، ان عددهم كتير قوي يعني على عادة العرب. يقول لك ايه؟ هو انت يا اخي كل ما تمر علي تسلم علي 100 مره وانت سلمت عليه مرتين بس، مش بيعملها كده؟ بتحصل عاده العرب كده، فاهم؟ او مثلا ايه، ابنك مثلا خالفك في الامر 3 مرات، تقول له يا اخي وانت تخالفني كده 1000 مره؟ يعني كتير، ما يكسرش الالف، مش عددها له هو، فهمت ازاي؟ يبقى لازم نفهم هذا المعنى. ونفهم تاني ان الانبياء الوقت عندهم ليس كسائر الاوقات، فالله يخرق لهم العادات. فنبينا في الاسراء والمعراج في لحظه من الليل اخترق السماوات والارض. يبقى الانبياء يخرق لهم العادات في الاوقات وفي القدره والقوه، وان العدد لا مفهوم له. لو فهمنا هذه القواعد البسيطه نقرا الاحاديث دي وما نقلقش، فهمت ازاي؟ تقرا الحديث بلا قلق وتقول اه ده حديث صحيح من حيث الاسناد، لانه روايه الثقه العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهى، يبقى ده حديث صحيح. وان الاضطراب في ضبط العدد لا يؤثر في صحته، فهمت بقى المساله؟ لان دي قواعد مهمه لابد ان تكون في ذهن الباحث والقارئ في كتب السنه النبويه الشريف، والا هياتي بكلام غريب الشكل، يطعن في صحيح مسلم ويطعن في صحيح البخاري ويطعن، زي ما بتسمع بعض الناس بتلاقيهم على النت كده يتكلموا كلام غريب في البخاري ومسلم، ومش قادرين يفهموا هذا لعدم وجود شيخ لهم، وان كانوا اذكياء من حيث الذكاء وسعه الاطلاع، الا انهم لم يقراوا على عالم، وبالتالي تختلط عليهم الامور. ده الواحد فينا لو اتسال يوم ما اتخرجت وبنت النتيجه وقالوا لك انت نجحت، كان يوم ايه في الاسبوع؟ وكانت الساعه كام؟ وكان مين اللي اخبرك؟ وهي حاجة خاصة بيه عايشها هو، يمكن تختلط عليه ما يعرفش يقول صح، بعد ما يكون اتخرج بقاله 20 سنة ولا 30 سنة نسي كان يوم ايه في الأسبوع، ما يعرفش في أكتر. طب اسأل أمك، يوم ما ولدتيني يا أمي، تكون خلفت 6 7 عيال، كان يوم ايه في الأسبوع؟ وهي أمك اللي ولدتك تختلط عليه، تقول لك والله يا ابني مش فاكرة، يمكن كان يوم 2 ولا كان يوم 1، مش فاكرة والله، لا لا ده كان يوم السبت، ويطلع لا ده ولا ده ولا ده، نسيت. فدي طبيعه الانسان انه ما يضبطش اللحظات في الواقعه اللي بتحدث له، لانه عايش في الواقعه مش عايش في اللحظه، فهمت؟ طبيعه الانسان كده. واحنا بنحكي كلام نقل من ايه؟ من اقوال النبي في مواقف مختلفه، في وجود ناس لا تكتب ولا تسجل، بتكتفي بذاكرتها ثم ترويها بعد 20 30 سنه من الواقعه، فلا بد يحصل مثل هذه الامور، لكن لا تؤثر في المعاني، خد بالك، هي تؤثر في ضبط الارقام. واحنا وعشان كده العلماء قال لك ايه؟ العدد لا مفهوم له، ريحوا نفسهم، عملوا قواعد. يبقى العلماء لما قعدوا قواعد لانهم ضبطوها من خلال ايه؟ طبيعه الانسان في الاخبار بالايه؟ بالامور دي، فهذا لا يؤدي الى اضطراب في الحديث، لان الاضطراب في الحديث من علامات الضعف. والاضطراب والاختلاف. يبقى لو كان الاضطراب في العدد لا مفهوم للعدد، يبقى ما يؤثرش في الصحه. فهمت بقى المساله؟ وعن ابي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان بن داود لأطوفن الليله على 90 امرأة كلها تاتي بفارس يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة، فجاءت بشق رجل، ويم الذي نفس محمد بيده، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون، ويم الله يمينه مولد، ويم الله يعني زي ما تقول أنت والله العظيم، يبقى ويم الله نوع من الايه؟ من الايمان المغلظه يعني. وعن ابي قال وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسره عن موسى بن عقبه عن ابي الزناد بهذا الاسناد مثله، غير انه قال كلها تحمل غلاما يجاهد في سبيل الله. باب النهي عن الاصرار على اليمين فيما يتاذى به اهل الحالف مما ليس بحرام، يسموها ايه؟ يمين اللجاج. يعني يحلف يمين واللجاج يعني الإصرار، ويصر عليها وينبني على إصرار عليها ضرر للآخر أو لنفسه، ويقول مش عايز أحلف، فاهم؟ ده اسمه يمين اللجاج. الأولى أن يتركه، والإصرار عليه هو الحرام، لأن لا ضرر ولا ضرار. حلف ألا يقرب زوجته في وقت غضب مثلا، وعدم قربانه لزوجته يؤدي إلى الإضرار بها وإلى سوء العشرة بينهما. يبقى في الحالة دي لو أصر على يمينه يأثم، لأنه ينبني عليه ضرر على غيره، بل ضرر على حياته نفسه وعلاقته بزوجته. يبقى في الحالة دي وجب عليه أن يحنث. فهمت ازاي؟ ده يسمى يمين اللجاج. طب وهل عليه كفارة أم لا؟ الشافعي عندهم يقول لك ولا كفارة عليه كمان، وباقي المذاهب زي الأحناف والمالكية يقول لك عليه كفارة يمين وخلاص ويخرج منه. والنبي يقول ما حلفت على أمر ورأيت ما هو أفضل منه إلا فعلت الذي هو أفضل وكفرت عن يمين. الشافعية فهموا الحديث ده، قالوا ده في المباحات، إنما اللجاج في المحرم، وبالتالي لما يحلف يمين في أمر محرم ينبني عليه ضرر، عليه أن يحنث فيه ولا شيء عليه. فهمت إزاي؟ ده فهم الشافعي. لكن باقي المذاهب قالوا لا، إذا أراد أن يحنث يحنث وعليه كفارة يمين، ويأثم إن أصر على يمينه التي ينبني عليها ضرر. فهمت المسألة؟ يسموه يمين اللجاج. باب النهي عن الإصرار على اليمين. الإصرار اللي هو معنى اللجاج، فيما يتأذى به أهل الحالف مما ليس بحرام. وعنه به قال، يبقى حتى لو كان اليمين على أمر ليس حلال ليس حراما لكن يتأذى به الناس، يبقى ملهاش لازم. زي مثلا إيه؟ يحلف يقول والله العظيم ما أنا ساكن في المقطم أبدا، شوارعه مكسرة يا أخي، مش عايزين يسفلتوها ويعذبونا، ربنا يهديهم. يحلف كده، وبعدين هو اصلا عنده قطعه ارض في المقطم وما يستطيعش انه ايه يشتري في حته تانية وعايز يبنيها. فهمت ازاي؟ يقوم يجوا ولاده يقولوا له يا ابونا احنا عايزين نتجوز، ابن لنا الحته اللي في المقطم. قال لهم لا، انا حلفت اصلي ان انا ما اسكنش في المقطم. شو يتشاوروا؟ بس العيله عايزه تتجوز وعايزه تبني. فهمت ازاي؟ يعني هو مباح ان انا ابني او ما ابنيش، ده امر مباح، بس انا حلفت وهينبني عليه ضرر. يبقى في الحاله دي ايه عليه؟ الا يصر على حلفه. فهمت ازاي؟ وهل عليه كفاره ام لا؟ مذهبان، مذهب يقول لك يكفر ومذهب يقول لك ما يكفرش ويعمل المصلحه. فهمت بقى المساله؟ وعن ابي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يلج أحدكم بيمينه يصر. يعني لأن يلج يعني يصر، وإيه؟ لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله، يعني أكثر إثما، يعني أكثر إثما آثم. يعني لو أنت خايف تحنس فتقع في الإثم، طب ما انت استمرارك في اليمين اللي هنبني عليه ضرر اشد اثما عند الله. فهمت ازاي؟ فعليك ان تفعل اخف الضررين. تبع قاعده ايه؟ ارتكاب اخف الضررين، مش كده برضه؟ باب نذر الكافر وما يفعل فيه اذا اسلم. غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر امورنا استر عيوبنا بلغنا مما يرضيك امالنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين.